فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير.

فلا تأس على القوم الفاسقين. إذ قرب قربانا على بني إسرائيل

إن الله غفور رحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من إن الله عزيز حكيم والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن إن الله غفور رحيم والسارق والسارقة فاقطعوا والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلم وأصلح فإن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا فاقطعوا أيديهما جزاء

صدق الله العظيم الفاتح.